مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 23 مايو إلى 29 مايو 2021. إلى العناوين: طالبان لا تزال تدعم القاعدة، الجيش الأفغاني يضرب مقارة مشتركة. وفي حماية طالبان أيضا، كيف أفضت غارة على وكر للقاعدة في أفغانستان للكشف عن خلية في إدلب. تسجيل صوتي لشيكاو يؤرخ فيه لعلاقة بوكو حرام مع القاعدة وداعش. وضيف الأسبوع مرتلا عبد الله، الصحفي في موقع هيومانجل النيجيري، وديفيد أوتو، خبير مكافحة الإرهاب والكاتب في موقع إيونز إنتليجنس النيجيري أيضا. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. مرصد الجهادية. حتى ساعة إعداد هذه الحلقة صباح الأحد 30 مايو، لم يؤكد تنظيم داعش أو ينفي خبر قتل أبي بكر شيكاو زعيم بوكو حرام أو جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد. صحيفة النبأ الصادرة الخميس 27 مايو لم تأتي على ذكر الخبر، بالرغم من أن نيجيريا وردت 5 مرات في هذا العدد، 4 في استعراض هجمات التنظيم ضد الجيش، و5 في استعراض حملة جمع الزكاة في ولاية غرب إفريقيا. ما استجد على الخبر هو ظهور تسجيل صوتي لشيكاو سجل في ساعاته الأخيرة. الصحفي مرتلا عبد الله من موقع هيومانجل النيجيري المتخصص استمع إلى التسجيل الذي سجله شيكاو بالهوسا والكانوري، وذكر فيه تحديدا التاريخ يوم الثلاثاء شوال 1442 هجرية، والثلاثاء الأول في شوال هذا العام صادف يوم 18 مايو، أي قبل أحداث الأربعاء. في التسجيل يحاول شيكاو أن يثبت تسلط جماعة داعش وأنهم خدعوا الآخرين عندما قالوا إنهم وبوكو حرام منبع واحد. سألت مرتلا عن هذا التسجيل. أعتقد أن هذا التسجيل يمثل نظرة نادرة إلى حال الجماعة وما كان يحدث داخلها. كثير من الباحثين والمحللين كشفوا عن معطيات هذا التسجيل، لكنه أول إصدار من داخل الجماعة يؤكد للعلن ما كنا نعرفه سابقا من مصادرنا والتسريبات. من التسجيل نفهم كيف تطورت الأحداث بعد عام 2009 عندما قتل محمد يوسف وتولى شيكاو إمارة المجموعة، وكيف أعلن الخلافة والبيعة لداعش في عام 2015، ومن ثم نفهم كيف تطورت الأمور داخل الجماعة بما أحدث الانشقاق وخروج جماعتين بوكو حرام وداعش في غرب أفريقيا. التسجيل هو نافذة إلى مجريات الأحداث داخل الجماعة وتأكيد ما كنا نعلمه سابقا. مرتل، حقيقة هل ستتفاجأ إن ثبت أن شيكاو حي؟ All the available information at the disposal. كل المعلومات المتوفرة من مصادر في المنطقة ومن مصادر في مؤسسات معنية بفهم الصراع وتقديم حلول أمنية تفضي إلى إحلال السلام، كل هذه المعلومات تقول إنه ميت، ونحن نعمل على هذا الأساس. ماذا يعني غياب شيكاو عن المشهد بهذه الطريقة بالنسبة للأمن في نيجيريا؟ ما علينا أن نفهمه هنا هو أن المشهد الأمني في المنطقة تغير. لم تعد المنطقة خاضعة لجماعة متنفذة جيدة التسليح وأخرى أقل مكانة وقدرة على القتال. أصبح في المنطقة الآن جماعة واحدة، وهم ولاية غرب إفريقيا التابعة لداعش، وهذا يعني أنه علينا إعادة حساب كل خطوة نخطوها وإعادة النظر في الآليات التي وضعناها في المنطقة حتى لا يتفاقم الصراع هناك. أرى أن ما حصل يعني أياما صعبة بالنسبة للعاملين في المؤسسات الإنسانية. هؤلاء كانوا قادرين على الدخول إلى المنطقة وتوزيع المعونات الإنسانية، لكنهم اليوم سيرون تغيراً في المشهد. هذا يعني أن سكان المنطقة سيظلون أسابيع من دون المساعدات الإنسانية العاجلة، خاصة في شمال وجنوب بورنو. المنطقة أصبحت محظورة الآن، لن تستطيع المؤسسات النيجيرية دخولها من دون مساعدة من الداخل. ما يحدث الآن له تبعات أمنية وإنسانية. على مؤسسات الدولة أن تعدل خطتها لمكافحة الإرهاب في المنطقة، وأن تتعلم من الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاصة مع غياب الدولة في المناطق خارج المدن. طالما الدولة غائبة من تلك المناطق، فلن نتوقع إلا المشاكل، ولن تستطيع الدولة أن تقدم خدماتها التي لا تقتصر على الأمن بل تمتد إلى العدالة الاجتماعية والخدمات. وهذا يعني أيضاً خللاً في الاستفادة من المعونات الإنسانية التي يقدمها المجتمع الدولي، وهو شريك مهم في المنطقة. المسألة لا تنتهي بمناطق حول بحيرة تشاد، بل تمتد إلى الساحل، وعلى مؤسسات الدولة في نيجيريا أن تتخذ ما يلزم حتى لا تتفاقم الأزمة. مرتل عبد الله، الصحفي في هيومانجل النيجيري، شكرا جزيلا لوجودك معنا. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. طالبان لا تزال تحمي القاعدة، وهذا ليس في مصلحة أي منهما. نقلت شبكة CNN عن مصادر استخباراتية أفغانية أن الغارة التي قتلت حسام عبد الرؤوف مسؤول الإعلام في القاعدة في أكتوبر الماضي كشفت أسماء عناصر للقاعدة في سوريا تمت تصفيتهم لاحقا. بحسب التقرير، وجد الأفغان رسائل من حسام عبد الرؤوف إلى حراس الدين، وتم تمرير المعلومات إلى أمريكا التي طلبت التروي في إعلان خبر قتل عبد الرؤوف 10 أيام أو أسبوعين، أي أن عبد الرؤوف قتل في 10 أكتوبر وأعلن عنه في 24. في 15 أكتوبر أغار التحالف على سيارة كان يعتقد أن فيها أبا ذر المصري. نجا المصري، ولكن الغارة قتلت أبا محمد السوداني. لم تصرح القيادة المركزية سنتكوم بشيء عن هذه الغارة. في 22 أكتوبر أغار التحالف على مأدبة غداء في قرية جاكارا وقتل أكثر من 10 أشخاص. السنتكوم صرحوا بأنهم نجحوا في تحييد عناصر من القاعدة في هذه الغارة. الخبر وقتها تركز على حمود السحاري وأبي طلحة الحديدي من كتائب الفتح، اللذين انشقا عن هيئة تحرير الشام. لم يتحدث أحد عن عناصر لحراس الدين قتلوا ذلك اليوم. لكن حساب مزمجر الثورة السورية قال في وقت مبكر من الغارة إنها أسفرت عن مقتل القيادي في الحراس أسامة المهاجر، الذي كان بصدد الخروج من سوريا ومعه 5 مهاجرين آخرين. لم تتضح إلى الآن هوية الآخرين، وغير معلوم من هو أسامة المهاجر هذا. بودكاست على راديو الآن. في الثلث الأخير من شهر مايو شنت القوات الأفغانية هجمات عدة على مخابئ للقاعدة في مناطق طالبان، وتحديدا في هلمند، بالإضافة إلى معسكرات تدريب وأماكن اجتماعات مشتركة بين طالبان والقاعدة. أبرز هذه الهجمات ما وقع في 28 مايو، مستهدفا موقع تدريب يضم طالبان والقاعدة والقاعدة في شبه القارة الهندية. قتل رجل اسمه علي بونجابي، وقد تردد في شمال سوريا أنباء لم نتمكن من التحقق منها عن أن من القتلى أفراد على علاقة بحراس الدين في الشام بشكل مباشر. وفي هجمات أخرى تثبت تورط طالبان مع القاعدة، في 24 مايو جريح حجي ألفت وهو من قيادات القاعدة في شبه القارة الهندية في هجمة على خان الشين هلمند. في 23 قتل مولوي عتيق الله في غارة على لشقرقة وهو مسؤول التنسيق بين القاعدة وطالبان وأحد عناصر الوحدة الحمراء التابعة لطالبان والتي تقوم مقام القوات الخاصة. في الأثناء لا تزال طالبان تؤكد أنها لا تقدم أي رعاية لجماعات أخرى ولن تسمح بشن هجمات ضد أمريكا وحلفائها من الأراضي الأفغانية. هذا التأكيد الأخير جاء يوم 26 مايو في معرض تهديد طالبان أمريكا من بناء قواعد لها في دول الجوار الأفغاني. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. نشرت مؤسسة التراث العلمي التي تضم طلاب علم انشقوا عن داعش في الأزمة التي عرفت بين تيار الحازمي والبن علي عدداً جديداً من سلسلة ولا تستبين سبيل المجرمين لأبي عيسى المصري، وهو شيخ ضرير كان قاضياً في أكثر من مدينة إبان الخلاف المزعومة وخاصة في مدينة الباب. أبو عيسى بدأ السلسلة في فبراير الماضي وهي مخصصة لفضح منهج داعش الأعور والأعوج المنافي لنهج النبوة، وبذلك ينسف أساس قيام خلافتهم. هذا الجزء هو الرابع بعنوان شريعة القتل المخترعة، يقع في 179 صفحة. يبدأ بمقدمة طويلة من 30 صفحة تقريبا عن الأحكام الشرعية في القتل، من يقتل ولماذا، ثم يفرد الصفحات التالية لنماذج مبوبة من قضايا قتل جائر مارسه قادة داعش وأمنيه في مخالفة صريحة للشرع السمح، من ذلك قتلهم المهربين الذين كانوا يهربون العوائل من مناطق داعش إلى مناطق أخرى. يقول أبو عيسى أن التناقض هنا هو أن قادة داعش استعانوا بالمهربين في السنتين الأخيرتين من عمر دولتهم في إخراجهم وعوائلهم بعد اشتداد القصف عليهم. ويعود أبو عيسى إلى قضية المستتابين التي بحسبه قتل فيها أكثر من 2000 شخص كانوا مع الأجهزة الأمنية العراقية والسورية وتابوا، لكن أمنيي الدولة خدعوهم وعادوا وقتلوهم بعد أن أعطوهم الأمان. يقول أبو عيسى إن المستتاب كان يقتل إن غير محل إقامته أو رقم هاتفه دون إعلام الجهات الأمنية. ومن شرائع القتل المخترع أنهم كانوا يقتلون بالشك. يروي أبو عيسى أنه اجتمع مع أبي محمد فرقان وكان وقتها عضو مجلس الشورى ووزير الإعلام، فسمع كلاما من فرقان لم يفهمه فاستوضح: تقول كذا وكذا؟ قال أبو عيسى: فاستشاط غضبا واحتد صوته وقال لي: لا انتبه، دير بالك، تطلع من هنا وتنقل عنا خطأ، فالدولة قتلت على مثل هذا. ومن ذلك أيضا أنه في حصار الرقة لم يكن الطيران يقصف منازل المدنيين الآمنين ويقصف مواقع مقاتلي داعش، فسألوا في ذلك أبا زيد العراقي وكان قاضي الرقة والأمير السابق في المكتب المركزي لمتابعة الدواوين الشرعية، قال لهم: أخرجوهم، فقالوا: لا يريدون الخروج، أي السكان، فقال: إن لم يخرجوا فاقتلوهم. ويعلق أبو عيسى: لقد أفتى الرجل بحل دماء الناس باعتبار أن عدم تعرض الطيران لهم قرينة على أنهم ربما يعطون إحداثيات الآخرين. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. نشر تنظيم داعش الجزء الثالث من سلسلة صناع الملاحم سيئة الصيت، وفيها مشاهد القتل البشع والاستقواء الذي لا يختلف عن استقواء الطغاة والمستبدين الذين يدعون أنهم جاءوا لتحرير العالم منهم. لفت من هذه الإعدامات البشعة إعدام 4 أخوة في تكريت، وهي جريمة البدور التي وقعت في 13 مارس الماضي. قالوا إن 4 اعترفوا على أنفسهم بالتجسس، والحقيقة الفيديو لا يظهر أي من هذا. ثمت جملة يقول فيها أحد 4 إنه موصل معلومات، لكن الجملة مقتطعة مجتزأة لا يعرف أولها من آخرها. أنا موصل معلومات لأحد جماعة الليلة. بل إن حامل الكاميرا يقول: يعني موصل. وكأنهم ذهبوا إلى المكان على غير بينة. ثم يتحدثون إلى أخ آخر ويقول إن لديه لباس عسكري، لكن غير معروف إن كان عسكريا الرجل أم لا، ويؤكد أن ليس لديه حتى سلاح عسكري. يعني خاف يقول سأل أخوتي ممكن أحد لا عندي ملابس العسكرية. شو سووا؟ ثم يجلس 4 ويرشقون بالرصاص. ما لم يظهر في الفيديو هو استقواء داعش على والدة 4 وشقيقتهم. داعش قال إن المرأتين كانتا جاسوستين وأعدمتا أيضا. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. نشر حساب مزمجر الثورة السورية أن منظمة تركية بنت مخيما للنازحين في كفر رحين، واستلم زمام الأمور أمراء وأمنيين في هيئة تحرير الشام، ففرضوا عقود إيجار على الناس وقوانين تمنع فتح المحلات إلا بإذن منهم مقابل مال. مرصد الجهادية إذن ما يحدث في شمال نيجيريا له تبعات على أمن المنطقة وربما العالم. هل ينفرد داعش بشمال نيجيريا فيقوى ويشتد بعد أن حيد أبا بكر شيكاو؟ نتحدث إلى ديفيد أوتو، خبير مكافحة الإرهاب، يدير مؤسسة لتنوير الشباب ويكتب في موقع إيونس إنتليجنس النيجيري. شكرا جزيلا لوجودك معنا ديفيد. ما الجديد في مسألة قتل شيكاو، ولماذا لا يتحدث أي طرف عما حدث؟ I think what happened in Sambisa Forest, as you know, Sambisa Forest is situated in the northeast of Nigeria. سامبسا غابة في شمال شرق نيجيريا، قريبة من حوض بحيرة تشاد والدول المحيطة بها، الكاميرون والنيجر وتشاد وبالطبع نيجيريا. هي مكان شاسع ومحمية طبيعية، ومنذ العام 2010-2011 أصبحت مستقرة لجماعة بوكو حرام، لأنه يتعذر على الجيش النيجيري الدخول إليها بسبب ما ذكرنا من مساحتها الشاسعة. يقود أبو بكر شيكاو جماعة بوكو حرام منذ 2009 عندما تولى الإمارة من مؤسس الجماعة محمد يوسف الذي قتلته القوات النيجيرية. كل مرة تعلن فيها السلطات عن مقتل شيكاو يخرج بتسجيل مرئي أو صوتي ليقول إنه لا يزال على قيد الحياة، لكن في 18 من مايو عام 2021 ترددت أنباء أن شيكاو مات أو قتل في هجوم قادته جماعة ولاية غرب إفريقيا التابعة لداعش بقيادة رجل يسمى أبو داود والبعض يسميه أبا حفصة، ويساعده ابن محمد يوسف واسمه أبو مصعب. المهم هنا هو أن داعش لم يعلنوا قتل شيكاو رسميا، وإنما اكتفوا بإرسال رسائل بين عناصرهم وهي التي تسربت إلى الجهات الأمنية، ولا أعتقد أنهم سيعلنون مسؤوليتهم عن قتل الرجل لاعتقادهم أن ذلك يضر بصورتهم والبراند الجهادي الذي يميز بوكو حرام. لا يريدون أن يعلنوا للعلن أنهم يتقاتلون فيما بينهم. من ناحية علاقات عامة إنجاز التعبير، يعتبرون هذا كارثة. لن يرضوا أن يقول الناس إنهم يقتتلون فيما بينهم على الحكم. كل ما يرغبون فيه هو أن يسيطروا على مساحات واسعة وأن يستفيدوا من الغنائم التي تتحصل لهم من هذه المساحات. لهذا أرى أن السبب وراء عدم إعلان الجهتين عن القتال الذي دار هو عدم وجود دليل يثبت موت شيكاو، وهو أمر لن يتوفر إلا لدى ولاية غرب إفريقيا. ومرة أخرى لا أعتقد أنهم يرون ذلك في مصلحتهم. في نهاية الأمر شيكاو كان قائدهم السابق. إلى أي درجة مهم هذا الكلام لداعش؟ مهم لهم ألا يقال إنهم قتلوا شيكاو؟ الخلاف بين المجموعتين غير جديد ومعلوم. It matters a lot, as you rightly said. ISWAP, you know, was a sub branch. ISWAP came from Boko Haram. They split from Boko. هذا أمر مهم. ولاية غرب إفريقيا التابعة لداعش كانت جزءا من بوكو حرام قبل أن تنفصل عنها في 2016 عندما عين داعش ابن الزعيم المؤسس محمد يوسف زعيما للجماعة. ولهذا فبالرغم من أن ولاية غرب إفريقيا تختلف مع بوكو حرام على أمور استراتيجية وقيادية وقتالية وتنظيمية، لا يزالون يعتبرون بوكو حرام إخوة لهم. تحدثت إلى مصدر قال لي إنهم حاولوا في مناسبات كثيرة أن يطلبوا من شيكاو أن يستسلم وينضم إلى ولاية غرب إفريقيا لكنه رفض، فكان آخر علاج هو الكي. كان لابد من التخلص من شيكاو من أجل توحيد الخلافة والخليفة والتفسيرات الدينية المتبعة. بالرغم من أنهم مجرد ولاية، إلا أنه مهم بالنسبة لهم عدم وجود خليفة منافس لهم. لا يريدون التنافس على أمور الدين، فلابد من أن تتنازل مجموعة إلى الأخرى. وبما أن ولاية غرب إفريقيا تتبع داعش وبوكو حرام لا تتبع داعش، فهذا يعني أن بوكو حرام كفار وأعداء، فكان لابد من القضاء على قائد المجموعة. ماذا يعني قتل شيكاو بالنسبة للأمن والأمان في المنطقة في نيجيريا في الساحل وربما في العالم؟ When you take out a leader like Boko Haram's Abubakar Shekau, who was the brain behind شيكاو كان العقل المدبر وراء بوكو حرام، هو من خطط لاختطاف مئات البنات من تشيبوك، وهو من خطط لاختطاف العاملين في مؤسسات الإغاثة الإنسانية، وخطط لتفجير مقر الأمم المتحدة في أبوجا. لهذا فإن قتل رجل مثل شيكاو أمر عظيم مثل قتل البغدادي أو حتى أسامة بن لادن، هذا بالمعنى العام، لكن عملياً قد لا يبدو الأمر مهماً جداً، فقد يحل شخص ما كان شيكاو، وهو ما لن ترضى عنه ولاية غرب إفريقيا، ولهذا نجدهم يريدون التخلص منه كقائد مع الاحتفاظ بمجموعته. بالنسبة للجيش النيجيري، إن استمر القتال بين ولاية غرب إفريقيا وبوكو حرام، فهذا أمر جيد للجيش، لن يضطروا لقتال عدد كبير من المقاتلين، وتتكفل المجموعتان بتصفية بعضيهما. الخارجية الأمريكية منحت مكافأة 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن شيكاو، ولا أعتقد أن ولاية غرب إفريقيا سيطالبون بالمكافأة، وإن طالبوا فسيكون أمرا جيدا أن يظهروا إلى العلن. مرة أخرى يعني هذا أن الجيش النيجيري لم يعد مضطرا للبحث عن شيكاو، بل التركيز على جماعة واحدة، وهذا أمر جيد ويجعل العمليات العسكرية أسهل. الآن بعض الجماعات في شمال غرب نيجيريا بايعوا شيكاو، وهذا يعني أنهم قد ينضموا لولاية غرب إفريقيا التابعة لداعش، أو قد يتحولوا إلى عصابات. الاحتمالات متعددة هنا، فإن قرروا الانضمام إلى ولاية غرب إفريقيا فهذا يعني زيادة قوام مقاتل داعش، الأمر الذي يجب أن يشكل مصدر قلق للجيش النيجيري. والاحتمال الثاني هو أن يظلوا على ولائهم لبوكو حرام وشيكاو، وهذا يعني أن ولاية غرب إفريقيا ستقاتلهم، وهذا أمر جيد للحكومة. لكن إن قرروا التحول إلى عصابات فسوف يروعون سكان المنطقة، وهذا أمر غير جيد. وعليه على مستوى نيجيريا يعتمد الأمر على الجهة التي يميل إليها المقاتلون، أما على مستوى المنطقة والعالم فإن خبر قتل شيكاو أمر جيد، الرجل مات، ومقتل أي قائد يعني تآكل قدرة الجماعة القتالية، خاصة عندما نتحدث عن جماعة إرهابية يقودها رجل مثل شيكاو الذي أثار الرعب في قلب كل من حوله، وهو ما تسبب في الانشقاق الأول. قتله أمر جيد لنيجيريا والعالم والأمم المتحدة، ولكن كل هذا يعتمد على تطورات الأمور على الأرض. It's good news for the international community. It's good news for the United Nations. But again, it depends on what happens on the ground after that. ديفيد، لابد أنك اطلعت على التسجيل الذي ظهر لشيكاو في الأيام الأخيرة، ويقال إنه سجل في يومه الأخير. ما المهم في هذا التسجيل؟ I think the importance of that audio is very it looks at the history first of all of Boko Haram. But المهم في التسجيل هو أنه يتناول تاريخ بوكو حرام، وإذا أسقطنا هذا على الموضوع الذي بين أيدينا اليوم نجد أنه كان بمثابة صرخة أخيرة أطلقها شيكاو. مصادر مقربة منه داخل الجماعة قالت إنه سجل التسجيل قبيل محاصرته من قبل مقاتل داعش، قبيل تفجيره نفسه باستخدام الحزام الناسف. في التسجيل تتضح علاقته مع داعش وعلاقته مع القاعدة والطريقة التي أدار بها بوكو حرام، وهذا مهم بالنسبة لشيكاو. أي شخص يسمع التسجيل الأخير لشيكاو سيدرك حقيقة داعش، وقد يولد معارضة ضد التنظيم. لن يكون سهلا على داعش السيطرة على عناصر الجماعة، لأن شيكاو كشف الكثير من المعلومات ضدهم، معلومات تتعلق بالخيانة. شيكاو كان حريصا على ألا يهنأ داعش بضم بوكو حرام، هذا كان الرمق الأخير لشيكاو. ديفيد، كتبت في موقع إيونس إنتليجنس إنه شيكاو قبل مدة بسيطة أعدم قائد الجيش لديه. أي نوع من الرجال كان شيكاو؟ أبو بكر شيكاو كان طاغية، متعطشا للدماء، متقلبا. هذه ليست أوصافي وإنما أوصاف قادة مقربين منه. أبو مصعب البرناوي كتب رسالة بعد أيام من انشقاقه عن بوكو حرام، شخص فيها شخصية شيكاو الذي يقتل معاونيه بلا سبب وجيه، ولمجرد أن شعر بأنهم يهددون منصبه إن شككوا في قراراته في طريقة توزيعه المسروقات من المنظمات الإنسانية أو الأسلحة من الجيش. كان يقتلهم إن لم يخبروه بأنهم ذاهبون للقتال، وكان يقتلهم إن فسروا القرآن بطريقة لم تعجبه. كان طاغية يثير الرعب، وهو ما شكل هوية بوكو حرام. هذه القوة كانت في حقيقة الأمر نقطة ضعف، الأمر الذي تسبب في الانشقاق مرتين. أول مرة في 2012 عندما انفصلت جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان المشهورة بأنصارو بقيادة مامان نور وانفصال أبي مصعب البرناوي، كلاهما فضح سياسة التمييز التي مارسها شيكاو. فمثلاً عندما اختطف البنات من شيبوك فرض معاملة خاصة للبنات لأنه كان يطمع بالفدية والحضور الإعلامي، في المقابل كان جنوده يموتون من الجوع وكان يسيء إلى النساء والبنات ويستخدمهن انتحاريات. لم يكن يكترث لحياة أتباعه أو للإنسانية، كان إرهابيا مع الناس ومع أتباعه. ديفيد أوتو، شكرا جزيلا لك. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.